إماراتي وفزعاتي مع المظلوم والحيران، وقلبي انطبعه الدايم يغطي فجوة النقصان. إماراتي وفزعاتي مع المظلوم والحيران، وقلبي انطبعه الدايم يغطي فجوة النقصان. خليجيين يعرفون حشم وقف تمالا، خليجيين مشى دربا وأكد وقفة الخلان، خليجيين يعرفون حشم وقف تمالا، خليجيين مشى دربا وأكد وقفة الخلان. ألا يا كويت العيون تنخفي شدة الأحزان، ونهتف بالغلا لأجلك وتشهد بالوفا بالبان. ألا يا كويت العيون تنخفي شدة الأحزان، ونهتف بالغلا لأجلك وتشهد بالوفا بالبان.